بينما لم يرد شيء في الشام إلا في الصلاة في بيت المقدس. جاءت روايتان، الرواية الأولى أن الصلاة تعدل 500 صلاة، رواه ابن ماجه وهو معلول.